باب قضاء رمضان متتابعا ومتفرقا وتأخيره إلى شعبان. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابعه. رواه الدارقطني. قال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يفرق، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات. رواه الدارقطني. وقال: إسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة. ويروى بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: في رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي يدركه، ثم يصوم الشهر الذي يفطر فيه، ويطعم كل يوم مسكينا. ورواه الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله. وقال: إسناد صحيح موقوف. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. وإسناده ضعيف. قال الترمذي: والصحيح أنه عن ابن عمر موقوف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عليه وليه. رواه أبو داود. وإن نذر قضى عنه وليه. رواه أبو داود. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بقضاء رمضان، هل يقضى متتابعا أو مفرقا؟ قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على أنه لا بأس بقضاء متتابعا ومتفرقا، وأن الأمر فيه سعة، لأن الله جل وعلا لم يشترط فيه التتابع، فقال: فعدة من أيام أخر، فاعتبر عدة فقط، فدل ذلك على التوسع. ويعضد ذلك أثر ابن عمر الموقوف والآثار المرفوع والآثار الموقوفة، كلها تدل على أنه لا بأس بالتتابع ولا بأس بالتفريق، والتتابع أفضل إذا تيسر لما فيه من المسارعة إلى الخير وإلى إبراء الذمة. مرض ثم عافاه الله بعد رمضان يقضي والحمد لله، إن تابع فلا بأس وإن فرق فلا بأس. أما من أخر رمضان، أما أخر قضاء مع قدرة، فهذا عليه مع قضاء يطعم مسكين كما أفتى به جماعة من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، كفارة عن تأخيره، ونوع من التعزير، فيقضي ويطعم إذا أخر من غير عذر، مع التوبة إلى الله والاستغفار والندم على ما فعل من التقصير. أما النذر فإنه لا بد من قضائه، فإن مات وعليه النذر قضى عنه وليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فإذا مات وعليه صيام شرع لأولياء الميت أن يصوموا عنه، سواء نذرا أو غير نذر للعموم. وإن كان أخره صار مع صيام قضاء إطعام، كان أخره بغير عذر فإنه يشرع لهم أيضا مع قضاء الإطعام، أن كل يوم إطعام مسكين. أما إذا أخرها من عذر شرعي بأن جاء رمضان وهو مريض، فإنما عليه قضاء فقط وليس عليه إطعام، لأنه معذور سواء كان نذرا أو رمضان، لأنه معذور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن عدة سؤالات عن المرأة تقول: أم من الله أنت هجر أنت هاتى مات ولا هجر، أنها يقول: مات كم يبقى عليها أنه كذا، لما سئل عن عدة مسائل في الصوم والحج والنذر وغيره فأمر بالقضاء وسبهه بالدين، فدل ذلك على أن من مات وعليه حج أو عمرة فهو كالدين سواء كان نذرا أو غير نذر، على يشرع لأوليائه القضاء، فإن لم يتيسر من أوليائه القضاء حج عنه من ماله. وفق الله شيخ. ترك الصيام وضعتها يعني بعد الصيام الذي بعد العام شيخ يكون مثل من ترك الصيام شيخ قبل شعبان شيخ يقضى عنها ولي يقضي عنه ولي هو يطعم يعني مات مات وكان عليه الصيام ما لم يؤدي في وقته شيخ يعني لم يقضي رمضان ولا غيره رمضان رمضان شيخ لم يقضي في وقته نعم الذي يحسب الصائم يطعم ما قضى إذا كان لك تركه أحسن الله إليك إذا ما أتركه نعم أحسن الله إليك الذي فيه مرض وراثي مثل البرص وهذا الأمراض الفتاكة هل هذا دائما يطعم يعني ما يضل الفتاكة يضل قدرة وعدم قدرة إذا قرر الأطباء أن هذا مرض أو جبره يشق عليه الصوم يطعم مثل كبير السن حكم كبير السن العاجز يطعم ولا صوم عليه أما إذا كان مرض يجبر مثل ما قال الله ومن كان مريضا فعنده من أيام الأخرى صلى الله يقول عائشة وذلك لمكان من رسول الله ماذا تعني على الله يعني لا يستمتع بها شيخ أنا أنا في بيتي ترى إليه أمشي قدام روح قدام لا لا هذا هو أنا في بيتي ترى إليه حش البيت حلق البيت مشلو ترى البيت ويصلي بلا وصلي خلافه صلوا خلافه وانصحوه ويقولوا يا فلان جزاك الله خير ترى حق الله هنا يجوز وإذا تيسر ماء طيب يصير صلي مكانه أحسن إن لا يصلى بل هو حي صلوا وراه ولا بد من شيء وانصحوه شيخ حسن الله عليك في واحد يطلع عمرك صايم في رمضان هذا وسافر في نفس النهار ورجع ونايم وقت صلاة المغرب وقوم واحد من الأخوان وكان تعبان تعب يعني هو بذلك الدرجة بسيط يعني فما قام إلا بعد المغرب ما أفطر ما أفطر إلا بعد المغرب ما دعا أن يفسام السلام الصحيح ولو نام عند الفطر. باب صوم النذر عن الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفعصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. أخرجاه. وفي رواية أن امرأة ذكبت البحر فنذرت إن الله نجاها إن الله نجاها أن تصوم شهرا فأنجاها الله فلم تصم حتى ماتت. فجاءت قرابة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال صومي عنها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وعن بريدة رضي الله عنه قال بين أنا جالس عند النبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتت امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وأنها ماتت. فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث وجب أجرك ورد لا ما في وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت أنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. ولمسلم في رواية صوم شهرين. بالله توفيق. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. اما بعد فهذه الاحاديث في صوم النذر وغيره من الصيام اذا مات الميت عليه صوم واجب فانه يشرع لاقاربه ان يصوموا عنه سواء كان صوم نذر او صوم رمضان او صوم كفاره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب من سأل بذلك ولم يستفصل، فأجاب من سأل عن صوم النذر الصيام، وأجاب عن من سأل وأجاب من سأل عن صوم مطلقا الصيام، ولم يقل هو نذر أو رمضان أو كفارة، فدل على العموم. وفي مسند أحمد بلسان جيد عن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول إن أمي ماتت عليها صوم رمضان فأصوم عنها، قال أصومي عن أمك، الله يكفيك من عليها دين وكنت قاضيته، قل الله فالله أحق بالوفاء. وهكذا إذا كان عليها حجة أو عمرة يستحب لأوليائها القضاء عنها، لأن الرسول أجاب من سأل عن ذلك بالقضاء، فهذا يدل على أن القضاء يدخل الحجة والعمرة والصوم نذرا أو غير نذر. وهكذا لو كانت قد حجت وحبت قريبتها أن تحج عنها أو قريبها يحج عنها أو يعتمر فلا حرج في ذلك. ولهذا في الحديث الآخر أنه سمع رجل يقول لبك عن شرمه، قال من شرمه؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شرمه، ولم يستفصل حج فريضة أم نافلة. وهذا كله يدلنا على شرعية الحج عن قريب والعمرة عن قريب ووفاء النذر عن قريب وقضاء الصوم عن قريب. ولكن ذكر رب العالمين انه لا يجب، انه يسحب ولا يجب، لقول الله عز وجل ولا تزر وازره وزر اخرى، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجب الجاني الا على نفسه. فهذه الاوامر كلها للندم والتوجيه والترغيب. واذا حج عنه من ماله كفى كالدين، صوم الفرض صوم الكفارة صوم النذر، إذا لم يتيسر من يصوم عنه إلا بأن يعطى مساعدة أن يحج أو يعتمر أو يقضي، فظاهر السنة لا حرج في ذلك، لأن هذا شيء تدخله النيابة. نعم. تقرأ ذمة الميت؟ طبعا. ولو كان مفرط حتى التوبة إلى أمره إلى الله المقصود يقضى عنه ويرجع لها، إن الله المغفرة تغيير دواءه التوبة، لكن فرض ولا تاب أمره إلى الله. هل كان ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم كانوا ينهون عن الصوم عن الميت؟ ما بلغني ابن عباس يأمر بقضاء النذر فقط، لكن السنة حجة على الجميع، أو السنة حجة على الجميع، أبن عباس وعلى غير ابن عباس. إنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. لا الصوم الصوم نعم جاء به السنة، أما الصلاة لا يصلي أحد، يعني السنة ما جاءت العبادة التوقيفية، متى جاءت السنة في الصلاة ما خالف، وإلا في الأصل عدم النيابة في العبادات. صلى الله عليه وسلم قاعدة أن السنة إذا عرضها قول أحد من الناس لا يتفت إلى المعارضة، السنة حاكمة وليس محكومة، حاكمة. والولي يحصل الله إليك المقصود بالقريب والوارث لا القريب. قال الله تعالى يوم لا يولي مولى عن مولى شيء، يعني قريب عن قريب. أصل الفرع ولا حتى بني الأصل الفرع؟ نعم نعم. الأخ أختي قول المصنف أخرجه أو رواه في فرق بينهم؟ لا في ما لا واحد. طيب إذا أخرجه أحمد معناته الشيخ خالي ما أخرجه؟ ومن ثم اطلع عليه المخرج إليه ثم اطلع عليه، قد يكون مؤلف الكتاب أخرجه البخاري وغلطان، قد يكون أخرجه أحمد قد أخرجه البخاري، قد يكون أخرجه مسلم قد أخرجه البخاري، قد يكون أخرجه أحدهما وقد أخرجه الشيخان على حسب علم المخرج. قول الصحابة الآن الصحابي حجة حق الله عنك إذا لم يخالف هو غيره على الصحابة، لأنه على السنة وعلى الدين. أقوال الصحابة لا حجة فيها. لا هذا خمسة خلاف لا تستوعب أنها حجة في الأصول، يعني الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابي لا يخالف غيره. إذا خالفه غيره ما يكون حجة؟ لا يدل الله الأدلة حتى يرجح أحدهما. إذا كان ينظر في الجمهور إذا كانوا كثر يا شيخ ينظر في جمهور الصحابة إذا اختلفوا أو كانوا كثر كذلك كذلك إذا جاء الخلاف تعرض الأقوال على الأدلة يرجح ما يفترض إذا لم يكن دليل يا شيخ ينظر إلى قول الجمهور هو أولى لو كان مهنا دليل في الجمهور أولى لأن أقرب إلى الصواب إذا اتفق الخلفاء الراشدون على قول وخالفهم بعض الصحابة الراشدون مقدمون بالسنة عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين الجانب اللي في الراشدون مقدم أو أحد الراشدين مقدم إذا لم يكن هناك دليل يخالف أحسن الله إليك شيخ شخص نذر أن لا يأكل الرز لمدة شهر أساس أنه يخفف الوزن فيعني مثلا يقول هل لي مثلا كفارة على أساس أنه ما يستطيع أن يكمل الشهر أحسن الله إليك هذا غير مباح ما في بأس ما عليه لا يهون كفر لا هو عليه كفر كفر أي يمين كفرة النذر كفرة يمين نعم عشرة مساكين عشرة مساكين نعم إذا كانت المسألة زيد ثابت والمسألة في الفروض هل يقدم زيد على أحد الخلفاء الراشدين فيه؟ لا ما يقدم لا يقدم لا يقدم إلا إذا جاء هناك دليل طيب أحدهم طيب شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بأنه أفاد وصول زيد ما يقدم زيد هدبة يعني ولا هو غلط خلفه فيها بعض الصحابة العمرية المسألة العمرية خالف فيها زيد لا خالف فيها ابن عباس ما خالف فيها ابن عباس ابن عباس فقط السلام عليكم الشيخ النذر الشيخ إذا كان تساهل في قضاء النذر أو ما كانت لهنية تقريبا علم تساهل الشيخ أنه ما كانت لهنية في قضاء النذر الصوم الشيخ هل يطعم عنه مثل رمضان ولا يقضى عنه بس إذا ما فيه شرية صوم لا الشيخ تساهل ثم توفي ولم يؤدي يطعم عنه إذا ما فيه شرية صوم إن فيه شرية صوم قد يصوم مما توعي يصوم صوم عنه وليه ولو كان متساهلا يعني ولا يطعم عنه لا يطعم عنه الشيخ عن صيامه الشيخ إذا كان متساهلا مثل ما هو في رمضان الشيخ يعني فتح رمضان آخر النذر الشيخ هذا في النذر الشيخ كان تساهل في النذر الله ما في لك الله أما إذا قضى رمضان يصام عنه يطعم عنه إذا أتى رمضان آخر أما النذر بس فيه الله أحسن الله صائم عند كتب دعوة النذر جاهل عند تحالفه أو جاهل أو جاهل قد يكون شد بعضها بعضا من باب الحسن لغيره بعض المحلات التجارية أكثر المحلات التجارية إذا جيت يضعون جوائز سحب على سيارات أو على غسالات ملابس أو على أي شيء وش حكمها أحسن الله إليك ولا محل تجيه أكثر المحلات إلا عليها السحب هذا وش معناها يعني تشتري منهم ويعطونك ورقة حظك نصيبك إذا طاح عليك يعني الرقم اللي هو معدل الجائزة تأخذ الجائزة الله ترك حوض لأن هذا يغلي الناس بيشترى منهم يغلي الناس قد يشتري كل سنة ما له ربع ترك حوض أبو ترك حوض أبواب صوم التطوع باب صوم الست من شوال عن أبي أيوب عن رسول الله عن أبي أيوب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي ورواه أحمد من حديث جابر وعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها رواه ابن ماجه باب صوم عشر ذي الحجة وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج عن حفصة رضي الله عنها قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء رواه أحمد والنسائي وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية رواه الجماعة من البخاري والترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بلبن فشرب وهو يخطب الناس بعرفة. متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث صوم تطوع، يشرع للمسلمين صوم تطوع. قد كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يكفر الصيام ويكفر ويصوم الدهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، إن لنفسك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، ثم أفطر ونم وقم وصم من الشيء ثلاثة أيام. قال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. فلم يزل يقول النبي: صم كذا، حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. فذلك صيام داود، وهو نصف الدهر. فقال: يا رسول الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وكذلك حرض على صيام ثلاثة أيام كل شهر عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبصلاة الضحى، وبالوتر قبل النوم. فالسنة في مثل هذا هو الإكثار من أنواع التطوع، ولا سيما الصوم. ما يقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة، والست شهرين. مع انه جاء في الحديث الصحيح ان رمضان كفر السنه الثلاثه قبله. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاه الخمس في رمضان الى رمضان، والجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهم ما لم تغسل الكبائر. اخرجه مسلم في الصحيح. فهذا خير الى خير، ضم ست ايام الى رمضان خير الى خير، سواء مفترقه او مجتمعه. لكن يبدأ بها قبل جميع الصوم، يبدأ بها حتى يتبعها رمضان. ويدل الحديث على أن الصيام المفترض من رمضان يبدأ به، لأن ما يكون إتباع إلا إذا صام عليه من رمضان حتى يكون أتبعها رمضان. إذا كان على الرجل قضاء أو المرأة قضاء بدأ أفقاً. وفيه الدلالة على فضل صيام عشرة ذي الحجة، وصيام عاشوراء، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه مستحبة، لأن عشرة ذي الحجة ورد فيها الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالحين خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، كما رواه البخاري في الصحيح. أما حديث حصى فيه بعض الاضطراب، حصى حديث المذكور إن كان من كان يصوم العشر في بعض الاضطراب. قالت عائشة رضي الله عنها: ما عنده صام العشر عليه الصلاة والسلام. فصيامها سنة في فضل كبير للحديث الصحيح العام: ما من أيام العمل الصالحين خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ولا جهاد لسبيل الله، قال: ولا جهاد لسبيل الله، إن الرجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع إليك بشيء. وهكذا صيام ثلاثة من كل شهر سنة مؤكدة جاءت في الأحاديث الصحيحة. صوم يوم عرفة سنة مؤكدة لغير الحجاج، أما الحجاج لا يشعر الصوم سنة يفطر كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم لما سأل صوم يوم عرفة: قال: فاتوا الله في السنة قبلها ويأتي بعده. وهكذا عائشة في حديث عقبة في هذا: من يوم عاشوراء كفر به السنة التي قبله، صوم يوم عرفة كفر به السنة التي قبله ويأتي بعده. هذه عقبة عامر رسول صلى الله عليه وسلم: يوم النحر يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب. دل على هذا يوم عيد يوم فضل يوم تكبير للحاج وغير الحجاج لا في يوم عرفة عيد للحجاج لا يشرع لهم صوم ولكن ليس بعيد يمنع الأكل والشرب في غير الحجاج بل يشرع صيام غير الحجيج يوم عيد من جهة الفضل من جهة الشرف لا من جهة الأكل والشرب فيوم عرفة عيد بما فيه من الفضل فيشرع صومه لغير الحجاج وهو عيد للحجاج يشرع لهم إفطاره مع بقية أيام النحر الأربعة وصومه وعاشوراء هو يوم العاشر من المحرم كان موسى يصومه بنو اسرائيل لان الله انجاهم فيه من شر فرعون وكان يوم الغرق فرعون يوم عاشوراء فقال موسى بعد ذلك لا اصوم انه شكرا لله فصامه لا وصامته بنو اسرائيل وصامه المسلمون اول الهجره ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ما فرض الله رمضان من شاء صام ومن شاء فرض وفق الله الجميع. صلى الله عليك يا شيخ هل افضل انه يبدا ثاني يوم العيد بالصيام او بعد العيد احسن الله يبارك؟ امر واسع في الشوال في شوال بس او في شوال ويكفي. يكون صيام يوم عرفه للحاج هل نقول يحرم؟ اقل احوال الكراهه اقل احوال يعني حديث النهي فيها كلام العلم من طريق محمد الحجري منهم من حسنه ومنهم صعفه وفيه النهي الذي ينبغي ترك صلاه والنبي وقف مفطرا وما عرفه عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم هل من صام الست من شوال متتابعه افضل بمن فرقها؟ نعم لان شرع الخير من صامها متتابعه افضل. ومن تحرى صلى الله عليه الاثنين والخميس؟ نعم فرقها فلا باس امر الله في ايام العيد ويوم العيد نفسه قبل الايام البقيه إذا الناس اجتمعوا في مكان ما للصلاة شخصين التكبير للجميع بالنسبة للتكبير من هذا من بيته بعد الصبح إلى أن تقرأ خطبة هو يوم تكبير لا بالنسبة كيفية كيفية التكبير يكبر نفسه لا لا تكبير جماعي إن كان جهلاء مثلا يعلمون جاهل يعلم كل يكبروا بس هو تكبير الجميع يفهم صوته واحد مثل ما يقع في بعض الحرمين وغيرها هذا ما له اصل هذا يعتبر تكبير الجميع هذا نبهنا عليه سابقا ان هذا منكر بدعه صلى الله عليه وسلم صوم 10 صيام 10 شهور من الحج هذا يعتبر سنه قوليه نعم سنه نعم 10 شهور نعم ياخذ من العموم ولا حد يفسر في بعض الناس يتعلم بهذا العموم صلى الله عليه وسلم ايام 10 ذي الحجه افضل من ايام رمضان نعم ليالي رمضان افضل من ليالي لأن يعني في ليالي الحجة ليس قدر في أيام الحجة في ليالي رمضان ليس قدر في أيام الحجة يوم عرفة. هل الصائم يوم العيد أن يواصل يوم الثلاثين مع ست شوال بأن يفطر ثم يواصل بقية اليوم؟ لا إذا أفطر يوم العيد لا يبدأ يواصل ثلاثة اليوم؟ لا ما يمانع. النميمة تفطر الصيام. لا معصية على معصية تنقص الأجر. اليمينة النميمة والمعاصي كلها تنقص الأجر. صلى الله عليك يا شيخ بالنسبة مثلا لو خلص بالنسبة للصوم ستة من شوال قسمها على صوم يوم 13 14 15 ولا 2 و5 صلى الله عليك فضلها هل لو أنا هو الأفضل إن شاء تابعه أفضل وإن شاء قسمه وإن تابعه أفضل المتابعة أفضل أحسن عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر إلى آخر الحديث هل زيادة هل قوله يوم عرفة زيادة في الحديث أم أنها من أصل الحديث حسن الله إليك؟ نعم يوم نعم. عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيد أهل الإسلام من نفس الحديث لأن عيد شرعي في الدعاء والموقف عيد عظيم لكن عيد ما في مهم عيد من الأكل يجوز في الصيام عيد بخلاف يوم النحر وأيام التشريق هذه يمنع فيها الأكل إلا لمن عزل عن الهدي فهو يصوم في أيام التشريق الثلاثة الحديث لا يعتد به لا ما لا حكم واحد عيد من حيث الشرف والفضل ممكن نقول ان الاعياد اكثر من الاثنين ممكن نقول ان الاعياد اكثر من هذه اعياد شرعيه يعني اسلاميه فهذا العيد اللي هو في الاجتماع والصلاه عيدان النحر والفضل مثل ما قال حجي انس ان الله ابداكم بما خير منه يوم عيد الاضحى والفضل هذه ايام الصلاه وايام الاكل والشرب بقيه الايام ما حكمه بقيه الايام ما حكمه من شاء صام ومن شاء افطر بالنسبه للاعياد غير العيدين هناك بدعة بدعة عيد المولد وعيد كذا وعيد كذا بدعة وعيد الوطن وعيد كلها كلها بدعة. جزاك الله خير. ولا مثل لها طابع شرعي شيخ مثل عيد الوطنية شغل الاستقلال مثلا أو فيها تشبه وتشبيه للأبعيد تشبه بكفرة تركها ولا ينبغي ينبغي تركها صوم عاشوراء وحده دون صيام قبله أو بعده هل قل الحرمة سنة تركها قال أحوال كراهة يتشبه باليهود وفاده سنة مخالفة صوم يوم قبله ويوم بعده ولهذا قال هذه الصلاة ينبغي قابل أصوم من التاسع مع عموم النهي تشبه بالكفرة. ما حكم الاشتراك المسلمون بعيد المسيحيون وكذا؟ ما يجوز بل ربما يعطلون الأيام يومين وثلاثة ما يجوز تشبه بهم ولا مشاركتهم يعتبر بدعة أم أكبر من ذلك؟ أكثر من التشبه معه يعني تشبه فإذا جعلوا بدعة فإذا أحدثوا عيدا صار بدعة وإذا شاركوهم في المعصر وأيضا هناك إذا كان مات أحد من ليعملوا موظفين في الحكومه ان كان له وظيفه كبيره ينكسون الاعلام يومين او يوم او كذا هذا عزمنا منكر تشبه باعداء الله تشحط القضاء ما يصلح. باب الصوم المحرم وتاكيد عاشوراء. قد سبق انه صلى الله عليه وسلم سئل اي الصيام بعد رمضان افضل قال شهر الله المحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. وعن القمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان ترك فإن كنت مفطرا فطعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه. وكان ابن عمر لا يصوم إلا أن يوافق صيامه. وعن أبي موسى قال كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا يوم صالح نجى الله في موسى ومن إسرائيل من عدوهم فصامه موسى فقال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق على هذه الأحاديث كلها وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ ويقال لم يجب بحال بدليل خبر معاوية وإنما نسخ تأكيد استحبابه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق على هذه الأحاديث كلها. وأكثرها يدل على أن صومه وجب ثم نسخ، ويقال لم يجب بحال بدليل خبر معاوية، وإنما نسخ تأكيد استحبابه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله إنه تعظمه اليهود والنصارى. فقال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأبو داود. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال: وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. رواه أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق صوم يوم عاشوراء. تقدم جملة من الأحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء، وشرع للناس صوم يوم عرفة إلا للحاج، صوم الاثنين والخميس، صوم عشر ذي الحجة. كل هذه أيام فائضة أو أيام عظيمة وفاضلة. كذلك ست ذي شوال والاثنين والخميس كلها من العبادات التي ثبت فيها النصوص. وفي هذه الأحاديث صوم يوم عاشوراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة أمر الناس أن يصوموه، ومن كان مفطرا يمسك، ومن كان صائما فليتم صومه. فلما فرض الله عليه رمضان نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء وبقي مستحبا، من شاء صام ومن شاء صوم. وكل الأحاديث تدل على أن صومه مستحب بعد صوم رمضان، بعد فرض رمضان، من شاء صام ومن شاء ترك. وكان النبي يصوم صلى الله عليه وسلم ويقول: نحن أقوى أولاد موسى منكم. وكان يصوم في الجاهلية ويصوم في قريش تقليدا لليهود. وفي رواية أخرى فيها دليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يصام قبله يوم أو بعده يوم خلافا لليهود، إذا صام قبله التاسع أو العاشر يكون أفضل. ولهذا في الحديث الأخير: لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع، يعني مع العاشر كما قال ابن عباس. فهذا هو الأفضل، يصوم قبله يوما أو بعده يوما، أو يصوم اليومين قبله وبعده ثلاثة أيام، التاسع والعاشر والحادي عشر، أو العاشر مع التاسع أو العاشر مع الحادي خلاف اليهود، ويكون بذلك قد أدى السنة وصام معها يوما آخر خلافا لأعداء الله اليهود، لقوله صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود صوم يوم قبله ومن بعده. وهذا هو الأفضل. وبعض أهل العلم كره إفراده، وبعضهم لم يكرهه، ولكن المستحب أن يكون معه يوم قبله وبعده. الحديث الصحيح: لئن عشت لا أصوم إلا التاسع، يعني مع العاشر. وفق الله الجميع. النصارى دائما تخالف اليهود، لما وافقوا اليهود في صوم هذا اليوم؟ لأنهم جاءوا عند الله فيهم موسى وقومه، وهذا تفعل القوم حصل في نعمة عظيمة هو إنجاب بني إسرائيل. مثل صوم هنا، هذا هو الأصل، مساك على الطعام والشراب. لا حرج على الحاج أن يصوم يوم عرفة؟ لا، الحاج لا، ما يعنونها ونصار على ما يجوز. نعم، كان يصوم في الجاهلية، ولما قدم الله يصومون قال: نحن حق ولا بنص زيادة، يعني تأكل زيادة. قول بمثل حد ينبغي فيه التوسعة على العيال، المراد. نعم، قول بمثل المبدع ينبغي فيه التوسعة على العيال، المراد. إيش ينبغي فيه التوسعة على العيال؟ لما لها صلة، هذا قال بعض الناس، لكن ما علم ذلك، ما علم ذلك، المشروع صومه فقط. صلى الله عليه وسلم شخص السعودية ويرغب أن يدفع الزكاة في بلده، يقول أساسا من الشيء يدفع في محله، يدفع في محله. لا بأس، نقل أهل الناس نقال من الحاوية، بس نقل أهل بأس، كما نقل من اليمن إلى المدينة. كذلك في المحل الذي يسمع اللي هو مقيم فيها أيام العيد. باب ما جاء في صوم شعبان والأشهر الحرم. عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. رواه الخمسة ولفظ ابن ماجه كان يصوم شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصومه كله. وفي لفظ ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل شهرا قط إلا شهر رمضان وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق على ذلك كله. وعن رجل من باهلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنا الرجل الذي أتيتك عاما الأول. فقال فما لي أراك جسمك ناحلا. قال يا رسول الله ما أكلت طعاما بالنهار ما أكلته إلا بالليل. قال من أمرك أن تعذب نفسك؟ قلت يا رسول الله إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويوما بعده. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر ويومين بعده. قلت إني أقوى. قال صم شهر الصبر وثلاثة أيام بعده وصم أشهر الحرم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهذا لفظه. باب الحث على صوم الاثنين والخميس. عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الخمسة إلا أبا داود لكنه له من رواية أسامة بن زيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال كل اثنين وخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه أحمد والترمذي ولابن ماجه معناه ولأحمد والنسائي من هذا المعنى من حديث أسامة بن زيد. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث فيها الدلالة على شرعية صيام شعبان والاثنين والخميس من شهر الله المحرم. تقدم ما يدل على شرعية الصوم ست من شوال ثلاثة أيام من كل شهر كل هذا مستحب. الفرض إنما هو رمضان هذا الفرض. لم يفرض الله على الناس إلا رمضان أو ما كان له سبب كصوم الكفارة والنذر. أما ما سوى ذلك فهو تطوع. وأفضل التطوع بعد رمضان شهر الله المحرم المحرم عاشورا وأفضله العاشر ويوم قبله ومن بعده. وكذلك صوم الاثنين والخميس كان يصومهما عليه الصلاة والسلام وأخبر أن الأعمال تعرض فيهما فأحب أن يرضى عمله وهو صائم عليه الصلاة والسلام. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال على الله في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله دعوها لأنها سيصلحها. وفي حديث مسلم أنه كان يصوم شعبان كله. في حديث عائشة ربما صامه كله ربما أفطر منه بعض الشيء عليه الصلاة والسلام. هذه الأيام التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينها أصحابه يشرع صومها. فقال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو صم من الشهر ثلاثة أيام فإن حسن بعشر أمثالها وذلك صيام الدهر. فلم يزل به حتى قال صم يوما وأفطر يوما. كذلك صوم داود هو أفضل الصيام. فأفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما يعني بشرط أن لا يشق على نفسه. فإن شق على نفسه ترك ذلك كما أنصى النبي عبد الله من عمرو. ويكفي من ذلك ثلاثة أيام من كل شهر فإنها عشر الزمان والحسنة عشر أمثالها. فإن صام الاثنين والخميس هذا أكثر إلى خير وفضل إلى فضل. أما أفضل الصيام مع العذر ومع التيسير أفضله صيام داود ليصوم يوما وافطر يوما. اما صوم الدهر هو مكروه لا ينبغي لا صام من صام الابد، ولكن اذا صام وافطر صام يوما وافطر يوما صام يوما وافطر يومين صام يوما وافطر ثلاثه صام ثلاثه من كل شهر صام الاثنين والخميس كل هذا لا باس به. اشكال في الحشي على حديث الباهلي يقول رواه ابو داود المجيب الباهلي عن ابيها او عمها قال المنذري واخرجه النسائي وابن ماجه الا ان النسائي قال فيها مجيبه الباهلي عن عمه، وقال ابن ماجه عن ابي مجيبه الباهلي عن ابيه او عمه، وذكره بالقاسم البغوي في معدن الصحابه وقال فيها مجيبه يعني الباهليه قالت حدثني ابي او عمي، وسمى اباها عبد الله بن الحارث فقال سكن البصره. وروان النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقال في موضع آخر أبو مجيب الباهلية أو عنهما سكن البصرة. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولم يسمعه، وذكر هذا الحديث مقصودنا فيه رائحة مجيبة مجهولة. نعم لا هو ما المعروف أبو مجيبة غير معروف المقصود من هذا الحديث الصحيح الدالة على شرعية صيام يوم فطر يوم أو الاثنين والخميس أو صوم الدهر فمكروه. سرر الشهر أحسن الله وسطة يعني أيام البيض يعني. والله عنك هل ورد بفضل رجب حديث صومه؟ لا. والذي ورد كلها ضعيفة. مكروه يعني. كان من أمر الجاهلية نعم. مكروه. تخصيص الرجب مكروه نعم. إلا الخميس والجمعة هذا الخميس والاثنين. الخميس والاثنين أو ثلاثة من كل شهر. أصوم يوم وهو يوم المكروه تخصيصه بالصيام. نعم. هل الاعتكاف شروط وضوابط؟ نعم. هل الاعتكاف شروط وضوابط؟ إيه. الاعتكاف في العشر الأواخر. يأتي. هل هناك شروط وضوابط؟ سنة الاعتكاف. كان النبي يعتكف في العشر الأواخر. وإذا اعتكف يوم أو يومين أو نص يوم ما في حد محدود. الاعتكاف ما في حد محدود. ما في حد محدود. لم يرد في حد محدود. الله قال لي لا تباشرهن وأنتم العاكفون في المساجد. إذا نوى الاعتكاف يوم يومين عشرة خمسة رمضان واسع. باب كراهية إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم. أم محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابرا رضي الله عنه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. متفق عليه. وللبخاري في رواية أن يفرد بصوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم وبعده يوم. رواه الجماعة إلا النسائي. ولمسلم لا تقتصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تقتصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ولأحمد يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال تصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وهو دليل على أن التطوع لا يلزم بالشروع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم الجمعة وحده. وعن جنادة الأزدي قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى فقال هلموا إلى الغداء فقلنا يا رسول الله إنا صيام قال أصمتم أمس؟ قلنا لا. قال فتصومون غدا؟ قلنا لا. قال فأفطروا. فأكلنا معه. فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. رواهما أحمد. وعن عبد الله بن بسر عن أخته واسمها الصماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحى شجرة فلينظر. رواه الخمسة إلا النسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة. رواه الخمسة إلا أبا داود. ويحمل هذا على أنه كان يصومه مع غيره. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الصحيحة كلها دالة على تحريم صوم يوم الجمعة تطوعا، إلا أن يكون يومه قبله يوم أو بعده يوم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح للأمة أنه عيد الأسبوع، فلا يجوز أن يصام مفردا. أما إذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا بأس بذلك، وأما يخص بالصيام فلا يجوز. وهكذا ليلة الجمعة لا تخص بالقيام دون من الليالي، بل هي كسائر الليالي، فمن أراد أن يصوم الجمعة فيصوم قبلها الخميس أو بعدها السبت معها. بقي مسألة أخرى وهي ما إذا صادف يوم الجمعة آخر شعبان وعليه صوم، والظاهر والله لا حرج، لأنه لم يصوم لأجل أن الجمعة صام لأن عليه قضاء، فالعلة تبين هذا المعنى، وأن إذا صامه من أجل أنه يوم الجمعة لم يجوز. أما إذا صامه لأن صادف عرفة أو صادف قضاء أيام عليه فلا بأس، لكن إذا أمكن يصوم قبله يوم حتى ولو كان قضاء يكون احتياطا وبعدا عن ظاهر النهي. أما يوم السبت الحديث ضعيف مضطرب، والصواب أنه لا بأس بصوم يوم السبت. أصامه النبي صلى الله عليه وسلم وصام معه وصام الأحد أيضا عليه الصلاة، قال لأنهما يوم عيد المشركين فأحب أن يخالفهم عليه الصلاة والسلام. والصواب في حديث يوم السبت أنه ضعيف مضطرب كما قال هذا ابن حجر رحمه الله وجماعة، فلا حرج في صومه يوم. وأما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم صام يوم الجمعة فمعناه يعني مع يوم قبله ومن بعده كما قال المؤلف رحمه الله. والله ولي التوفيق. نعم ما حاله صام قبله يوم وبعده يوم ما حاله، يعني إذا صام في قبله يوم أو بعده يوم فلا بأس، في الست ولا بغير الست. نعم. يقول السائل، يقول الإمام بعد الإقامة يستووا يستقيموا ويسد الفرد، فما معنى سد الفرد؟ وهل وضع الرجل مع الرجل من فعل الصحابة؟ سد الفرد يعني ما يبقى فرجة، يلصق الرجل رجل بالرجل قدم بقدم حتى لم يكن فرج. الرسول أمر بسد الفرج سد الخلل، كان الصحابة يلزق أحدهم قدمه بقدم صاحبه سدا للفرجة. صلى الله عليه وسلم اعتاد الناس على خص ليلة 27 بالقيام، يتحروا ليلة القدر، يتحروا ليلة من قام يتقضي ما نوى احتسابه لا بأس، لكنها هي ترجى في الأوزار كلها بل في الأجر كلها، وليلة 27 أرجعها. وقد تصادف هذه الليلة يأتي يوم الجمعة، ولو ما قامها لأجلها الجمعة، قامها لأنها ليلة ترجى ليلة القدر. بارك الله فيكم. المعتكف هل له أن يشر الجنازة ويعود المريض؟ نعم. المعتكف هل له أن يشر الجنازة؟ إذا كان في مسجد، إذا كان في مسجد اللي هو معتكف فيه ثم يروح المساجد الأخرى لا، ولا يعود المريض أفضل ترك ذلك. حكم التلفظ بالنية الأفضل ترك ذلك. بدعة. باب صوم أيام البيض وصوم ثلاثة من كل شهر وإن كان استواها. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم 13 و14 و15. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة. رواه ابن ماجه والترمذي. بعد صيام يوم وفطر يوم وكراهة صوم الدهر. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صم في كل شهر ثلاثة أيام. قلت إني أقوى من ذلك. فلم يزل يرفعني حتى قال صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام وصوم أخي داود عليه السلام. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليهما. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر أو لم يصم ولم يفطر. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه. رواه أحمد. ويحمل هذا على من صام الأيام المنهية عنها. باب تطوع المسافر والغازي بالصوم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا. رواه الجماعة إلا أبا داود. وعلى آله وأصحابه من أحسن الهدى. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على شرعية صوم التطوع، وأنه ينبغي المؤمن أن يكون نصيب من هذا. أما رمضان فهو فريضة، لا بد من ذلك. يجب على كل مسلم مكلف أن يصوم رمضان كما يجب عليه الصلاة والزكاة والحج، هكذا صوم رمضان، لأنه الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة. الواجب على جميع المكلفين صيامه، ولكن مع هذا يستحب أيضا أن يكون نصيب من الصيام في بقية السنة. ومن ذلك صوم الاثنين والخميس، ومن ذلك صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وكان النبي يصومها صلى الله عليه وسلم حسب التيسير. والأفضل أن يكون صيامها أن يصوم أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس إذا تيسر ذلك. وهكذا صام ست أيام من كل شوال تكون مع رمضان كصيام الدهر. والسنة للمؤمن أن يكون له نصيب من الصيام التطوع في جميع السنة. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم الدهر رضي الله عنهما، فأنكر عليه النبي ذلك وقال في صيام الدهر من صام الدهر لا صام ولا أفطر. وقال صم من الشهر ثلاثة أيام فإن حسن بأسر أمثالها ولك صيام الدهر. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. فلم يزل به حتى قال له النبي صم يوما وأفطر يوما. فذاك صيام داود وهو أفضل الصيام نصف الدهر. وهكذا صيام عرفة لمن ليس بحاج، صيام عاشوراء كما تقدم، كل هذه أيام يستحب صيامها. عرفة مطلقة يصومها المؤمن إلا الحاج فقط. أما عاشوراء فالأفضل يكون معه يوم قبله ويوم بعده، وإن صام قبله يوم بعده يوم ثلاثة أيام فلا بأس. وكذلك صيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر مستحبة، وإن صام ثلاثة أيام من الشهر من أوله ومن آخره ومن وسطه كفى ذلك والحمد لله. المهم يصوم ثلاثة أيام كل شهر، هذا هو الأفضل. وإن صام الاثنين والخميس هو خير عظيم، يقول صلى الله عليه وسلم إنهما يومان تعرف فيهما العمل على الله ويحب أن يرى عملي وأنا صائم. فيستحب المؤمن أن يكون لنا نصيب من هذه التطوعات وأن لا يغفل، لأنها تعينه على أداء الفرائض وترقع ما قد قام من الخلل ويصل له به الأجر العظيم ويعتاد الخير ويمر نفسه على الخير وهكذا حديث من صام يوم في سبيل الله بعد الله وجه النار يوم 70 خليفة محمول على صيام يعني في سبيل يعني في طاعة الله وابتغاء مرضات صام يبتغي مرضات الله هذا فيه فضل عظيم حتى ولو يوم من الدهر يعني غير رمضان تطوعا والمقصود هنا كل التحريض المؤمن على أن يكون نصيب من الصوم التطوع سواء ثلاثة أيام من كل شهر أو أيام البيض أو الاثنين والخميس أو يصوم يوم أفطر يوم المقصود يكون له نصيب من صيام التطوع وإذا تحرى هذه الأيام المشروعة صيام الاثنين والخميس ست أيام من شوال ساعة أيام البيض إذا تحرى هذه الأشياء المشروعة كان ذلك أكمل في الأجر وأعظم في الأجر وفق الله جميعا. الله إليك العازب كيف يصوم؟ نعم العازب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيام العازب الذي لا يستطيع الزواج كيف يصوم يسرد الصوم يسرد الصوم لكن لا يصوم الدهر يكفي من الصوم يضيف الشهوة يقلل الشهوة يصوم ما تيسر يسرد الصوم يصوم اليوم الخميس يسرد أيام ثم يفطر لا بد من يفطر لازم يفطر لا يكون صوم الدهر ترك أحوال ترك الشغل ما أنزل على الفطر لكن وأنه لا يصنع خروجا من خلاف أحوال. باب في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع. عن نبي جحيفة قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزال سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فإني صائم. فقال ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فنام. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاري والترمذي وصححه. وعن أم هاني رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فدعا بشراب فشرب ثم ناولها فشربت فقالت يا رسول الله أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. رواه أحمد والترمذي. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب شرابا فناولها لتشرب فقالت إني كنت صائمة ولكني كرهت أن أرد سورك. فقال إنك إن كان قضاء من رمضان فاقضي يوما مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي. رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لحفصة رضي الله عنها طعام وكنا صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية واشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليكما صوما مكانه يوما آخر. رواه أبو داود. وهذا أمر ندم بدليل قوله لا عليكما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث تدل على أن المتطوع بالصوم أمير نفسه وأنه إن شاء صام وإن شاء أفطر وأنه واجب على المؤمن أن يتقي الله في أهله وفي نفسه فلا يشق على نفسه ولا يتكلف. وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو كما تقدم وغيره من الصحابة بين لهم عليه الصلاة والسلام الواجب عليهم ألا يشددوا على أنفسهم ولما جاء جماعة وسألوا عن عمل النبي السر فأخبروا بذلك قالوا أين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفر الله لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وذكرهم وقال إنما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأزوج النساء فالرغب عن سنتي فليس مني ولهذا لما بلغ سلمان أن أبا الدرداء يسهر الليل ويصوم النهار ولم يقم بحق أهله أخبر أن نفسي عليه حق وأن زوجي عليه حق وأن لضيفي عليه حق فأعطي كل ذي حق حقه وزاره وبلغه هذا عليه رضي الله عنه وأرضاه ولما أراد أن يأكل قال لا لا أكل حتى تأكل فأفطر أبو الدرداء وأكل معه فلما بلغ أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان صدق سلمان وكان صلى الله عليه وسلم كما تقدم ثم دخل على أهله فقال هل عندكم شيء قالوا لا قال فإني إذن صائم ثم دخل عليه وعندهم شيء وهو صائم فأفطر لأنه متطوع وهكذا قال لأم هانة ولحفصة صفية مقصود هذا كله يدل على أن المؤمن لا يشدد على نفسه والله قد وسع له فلا يصوم الدهر ولا يقوم الليل ولكن يقوم من الليل ويصوم ما تيسر من الدهر ولهذا قال ابن عبد الله بن عمرو صم وافطر ونم وقم وصم من الشيء ثلاثة أيام فإن حسن بعشر أمثالها فإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك ولضيفك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا وهكذا قال لي سلمان لأبي الدرداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان فالمؤمن يتحرى أعمال الخير لكن لا يشد نفسه ودل على أن الصائم المتطوع لا حرج عليه يفطر إذا رأى مصلحة في الفطر إذا رأى مصلحة شد عليه الأمر وأفطر أو دعاه أخ له وأفطر لأجل ذلك أو ما أشبه هذا من المصالح فلا بأس وليس عليه قضاء أو إن قضاء فحسن وليس عليه قضاء وفق الله الجميع. القضاء من رمضان اللي عليه قضاء هل يجوز له الفطر؟ لا هذا فرض ليس له يفطر يكمل الحديث إلا من مرض أو علة. نعم الحديث اللي توي شيخ وإذا كان من رمضان أقضي يوم مكانه إذا كان أفطر يعني إذا أفطر يقضي يوم مكانه يعني يجوز يقول له لأم هاني لما أفطرت قال إن كان من رمضان فأقضي يوم مكانه خشي أنها تأولت فعلمها قال إن كان من رمضان فأقضي يوم مكانه وإن كان تطوع فليس عليها قضاء إلا تطوع. أما الفريض المشكلة هو يفطر المتعمد. أحسن الله إليك. شخص قادم من أمريكا إلى جدة يقول حنا في أثناء الرحلة قال أحد الملاحين من أراد الصيام فليمسك يقول أمسك بعضنا يقول اللي صام ما أمسك إلا 6 ساعات بس إذا كان هذا النهار اللي أمسكه نعم هو الفجر قال تراها الحين قبل الفجر من أراد بعض البلاد بعض نهارهم 6 ساعات وبعض البلاد ليلهم 5 ساعات 4 ساعات مختلف نهار 6 ساعات كيف يصلون الصلوات الخمس؟ صلوات الخمس فقدروا له مثل يوم الدجال يوم كسنة قالوا يجزينا 5 ساعات قال لا أقدروا لها قدرها في كل 24 ساعة صلوا 5 صلوات. جزاك الله خير. إمام يصلي يقرأ القرآن لما يبقى شوي مع الصور يجي ثاني يكمل عن ويختم هذا اللي قرأ مع آخر شيء ما هو اللي قال القرآن حتى يقلب يعني بالنيابة ما يضر والمقصود يسمع الجماعة الدعوات الطيبة لعل الله يستجيب لهم وهذا بالنيابة ما يضر مثل ما أنه يصلي قوم خلي واحد يصلي الوتر عن لا صلى واحد يصلي يصلي ما في أحسن الله إليك يا شيخ. إذا كان الشخص يسافر وقال إذا حسيت بالجوع أو ما أفطر هل يحصل عملك يقضي هذا اليوم لا ما يقضي ما دام أفطر ما أفطر أحسن الله إليك. بعض المعتكفين في المسجد الحرام معهم الهاتف الجوال هذا ويتصل على أقاربه وعلى أصدقائه ويستأنس معهم في الحديث ما حكم فعل هذا ما الشيء خفيف يفعله ما طب شيء كثير يكره لكن قليل يعفى عنه إن شاء الله مثل الحديث بينكم من أخيك في المسجد يعفى عنه قليل ويكره إن شاء الله يتعلق بالدنيا يعني عندي والدي شيخ صايم في رمضان في مكة هل أخرج زكاة فطر حفيدة ولا لا أفضل في مكة يعني يعني يصر الله يخرج هناك أفضل في محل يفطر فيه يعني يبلغ بالتلفون أحسن الله إليك نفضل في زكاة فطر خاشة بعد أصبح بعدهم يومين أي أفضل ونأخذها في الليل أو قبلها بيوم ويومين لا بأس هل الأفضل يحسن الله إليك قلت بأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ابن عمر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة صلاة الإجابة عليك يا شيخ لو خرجتها هنا في جائز الشيخ إذا أذن لك لكن الأفضل في محل الفطر محل اللي يفطر فيه عيد فيه أحسن الله إليك بعضهم مثل يشتري كيس أرز أو كيس بر ويتصدق به زكاة يخرجه زكاة الفطر يزيد على زكاة الخمسة أصواع زكاة تطوع زكاة الفطر تخرج الأغنياء في قريات يخرجون مع بعضهم وكلهم أغنياء لا لا ما يشوف ما يطلعونها برا القرية زكاة الفطر يعطاها الفقراء ثم قصر طعمة المساكين طعمة المساكين عليهم يتحروا الفقراء هي. إذا كانت ما تصلهم في هذا اليوم مثل تصلهم مثل بعد يومين بعد لا خرج الفقراء الحاضرين خرج الفقراء الحاضرين أنا أريد الله يحفظه بعض الناس ما أدري يسأل ولا بدري ولا بدري يتعب يبي في قرن ينبه أمور الآخرة تبي العمل وتبي تعب وتبي صبر الله إذا كانت فقيرة مثلا بيت مستقل باب ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجلا كان يصوم صوما فليصوم رواه الجماعة وعن معاوية رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر قبل شهر رمضان الصيام يوم كذا وكذا ونحن متقدمون فمن شاء فليتقدم ومن شاء فليتأخر رواه ابن ماجه ويحمل هذا على التقدم بأكثر من يومين وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أفطرت رمضان فصم يومين مكانه متفق عليه وفي رواية لهم من سرر شعبان ويحمل هذا على أن الرجل كانت له عادة بصيام سرر الشهر أو قد نذره باب النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق عن أبي سعيد رضي الله عنه والرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وفي لفظ لأحمد والبخاري لا صوم في يومين ولمسلم لا يصح الصيام في يومين وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسن الحدثان أيام التشريق فناديا وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوسن الحدثان أيام التشريق فناديا إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام من أيام أكل وشرب رواه أحمد ومسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام منا أنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها يعني أيام التشريق رواه أحمد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق رواه الدارقطني وعن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. وله عنهما أنهما قالا: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فلا حاجة متعلقة بتقدم على رمضان تقدم الكلام عليها في أول الشهر، وأن لا يجوز الصيام قبل رمضان ولا يجوز الاحتياط لهذا الشيء. قد يقول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم وصوم فليصوم. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: صوم رؤيته وأطر رؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: إذا استصاب شبعان فلا تصوموا. هذا كله تقدم أنه لا يجوز الصيام قبل رمضان احتياطا لرمضان. أما إذا كان له عادة يصوم يوم ويفطر يوم أو عليه قضاء من رمضان، هذا يصوم لا بأس إذا وافق صومه آخر الشهر آخر شعبان. وإنما البحث الآن فيما يتعلق بصوم الأعياد وأيام التشريق، فلا حاجة كلها تدل على تحريم صوم يوم النحر والفطر، وهذا محل إجماع أجمع العلماء على هذا. لا يجوز صوم العيدين، لا يوم النحر ولا يوم الفطر، الرسول نهى عن هذا وحرم هذا. وهكذا أيام التشريق، الصواب أنها لا تصام، وهي 11 و12 و13 من الحجة، لأنها يوم أكل وشرب وذبح، فلا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، فقد الهدي وعجز عن الهدي ولم يصوم قبل عرفة، فإنه يصوم أيام التشريق. لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنها أنهما أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، من عجز عن الهدي ولم يصوم قبل عرفة فإنه يصوم أيام التشريق لا بأس، 13 و12 و13، ثم يصوم 7 بعد ذلك إذا رجع إلى أهله بدلا من الهدي. وفق الله جميعا. صلى عملت لو مثل الشخص في أثناء الهدي بدلا فقط فلوسه، هل من أن يصوم أو يتسلف صلى عملت الهدي؟ إن صام ويتسلف لا بأس، إن صام كان الحمد لله، ولا حب يتسلف ويقترب ويصوم ويهدي لا بأس. بعض الناس قد يشق عليه الصوم ويقدر يقترب على عرف الأمر واسع، إن شاء اقترض وإن شاء صام. صلى الله عليك. صحة الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. لا، هذه لا بأس، جيد جيد. وخمسة من بعد الإسلام بيثان صحيح، يعني النهي لا يرتدي بعد النص، بعد النص لا يرتدي، النهي تحريم. نعم، هذا الصوم إلا إذا كان بدأ قبل النص لا بأس. شرارة وسطح وسطح، هي 13 و14 و15 مثل السرة. حديث أبو هريرة يحمل هذا على الإنسان المعتاد هذا الشيء تركه، بل أفضل يصومه وله بلازم. لكن الإنسان إذا اعتاد صوم 3 أيام من كل شهر يصومها، يعني أيام مية صومه ولو في أيام مية، أو اعتاد اليوم الخميس وترك، يسحب له يقضيها من باب الاستحباب حتى لا يدع العبادة التي استمر عليها.